Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ويحلق الصقر في سماء فلسطين المباركة ليرسم بصماته الواضحة على وجوه الغزاة والمحتلين من بني صهيون. عملية رمات أفعال، خسائر مادية جسيمة. عملية مسيرة الأكفال، احتراق حافلتين عسكريتين ومقتل جنديين وإصابة 8 آخرين بجروح. عملية شهداء حدود رفح الستة، مقتل إسرائيلي وإصابة 35 آخرين وخسائر مادية جسيمة قدرت بملايين الشواكل. عملية أسد المقاومة، مقتل خبير متفجرات في الشرطة الإسرائيلية برتبة رائد وإصابة 2 من الإسرائيليين بجروح. عملية محمد عزيز رشدي، مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. عملية الشهيد عدنان مرعي، مقتل 3 جنود وإصابة 30 آخرين بجروح صنفت ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة. عملية العفولة، مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 50 آخرين بجروح وإعاقات وحروق شديدة. عملية الإخضيرة، مقتل 5 صهاينة وإصابة 32 آخرين على الأقل. عملية تل الربيع، ما يسمى تل أبيب، واحدة من أكثر العمليات الاستشهادية قوة وتأثيرا ونجاحا، حيث أسفرت عن مقتل 22 صهيونيا وإصابة 50 آخرين وتدمير الحافلة تماما وخسائر مادية فادحة في المحلات والمباني المجاورة. عملية نتسارين، مصرع 3 ضباط صهاينة وإصابة 12 آخرين بجروح، كانت جراح 2 منهم خطيرة إذ أصيب أحدهم بشلل تام. عملية سلاح الطيران، سقوط عدد كبير من ضباط سلاح الطيران الإسرائيلي ما بين قتيل وجريح. عملية بيت ليد، مقتل 21 ضابطا وجنديا وإصابة 68 آخرين بجروح وحروق مختلفة. عملية شهداء حي الشيخ رضوان، مقتل 8 جنود وإصابة 42 آخرين بجروح. عملية غوش الطيف، تدمير سيارة جيب عسكرية وسقوط ركابها 3 ما بين قتيل وجريح. عملية رماد غان، تحطيم حافلة ومقتل 6 صهاينة وإصابة 10 بجروح وحروق مختلفة. عملية رامات أشكول، مقتل 5 صهاينة بينهم رائد في الشرطة الإسرائيلية وإصابة 100 آخرين بجروح واحتراق حافلتين بالكامل. هل يملك بيعك يا وطن في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقسام قد قاد خطاهم شيطان؟ في هذا العصر وكم فيه يا وطني نذل وجبال، الشعب سيسحق يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الأثمان، أو بيع رقيق في الماضي